بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قدم الكلام على وجوب غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى النساء الأجنبيات، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة، وهذا بنص القرآن. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر صيانة للفرج من الوقوع في الفاحشة، وهذا يكون عن النساء بالإجماع، وكذلك عن المرد وهم الصبيان، لأن فيهم فتنة، بل ربما تكون فتنتهم أشد من فتنة النساء، لأن هذا يجر إلى الفاحشة باللواط والعياذ بالله. فيغض البصر عن النساء وعن المرد جمع عمرة، وهو الصبي، ثم النظر إليه إن كان مع شهوة فهو حرام، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإن كان بدون شهوة فإنه قيل حرام وقيل مكروه، والناظم يختار أنه مكروه. يقول: وللكره جودي، يعني أن إذا لم يكن هناك شهوة فالنظر إليه مكروه، أما إذا كان مع شهوة فهو محرم. نعم. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط. رأي المرد يعني النظر إليه من الرؤية. نعم. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. نعم، مع خوف الشهوة. نعم. فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي. هذا تحذير وتأكيد آخر. إياك والأحداث، صغار السن، هذه كلمة تحذير. لا تقربنهم، ابتعد عن الأمكنة التي يوجدون فيها. فإذا كان ولا بد أن تأتي إلى التجمع الذي هم فيه فعليك بغض البصر، مثل معلم الصبيان ونحوه، هذا لا بد أنه يجلس معهم، لكن عليه بغض البصر. نعم. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقد. إرسال النظر لا تحقرنه، لا تتهاون بالنظر إلى ما حرم الله، تقول هذا شيء سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سهم مسموم من سهام إبليس. سهم، والسهم معروف أنه يقطع ويجرح، فكيف إذا كان مسموما؟ هذا أشد. النظر سهم مسموم من سهام إبليس أيضا، هذا وصف آخر. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يغض بصره، لأن هذا أحفظ لفرجه وأبعد له، ولأن النظر بشهوة يورث، لأن النظر يورث الشهوة في القلب وينقل الصورة، ينقل الصورة إلى المخيلة، لا يزال يتصور ما رأى حتى يفتنه الشيطان بمتابعته. غض البصر فيه فوائد عظيمة، فيه طهارة للقلب، ولهذا قال ذلك أزكى له، غض البصر أزكى، ففيه طهارة للقلب. ومن غض بصره لله عز وجل جعل الله في قلبه نورا، جعل الله في قلبه نورا يستضيء به، نور الإيمان. نعم. تحريم الغيبة والنميمة. نعم. أعيد. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقدي. نعم، إنه خطير إرسال النظر إلى المفاتن والصوفية قبحهم الله، ينظرون إلى المرد ويقولون هذا من التفكر في خلق الله، يصرفون هذه الفتنة وهذا الخطر ويحولونه إلى أنه عبادة. هو محرم بنص القرآن ويحولونه إلى أنه عبادة وأنه تفكر في خلق الله، يزين لهم الشيطان ذلك. نعم. تحريم الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة جريمتان من الجرائم الخلقية، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك لما يكره، يعني في غيبته. الغيبة مأخوذة من الغيبة، أي عدم الحضور. فإذا تكلمت في شخص غائب لما يكرهه من صفاته، هذه هي الغيبة. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه اغتياب الشخص بأكل لحمه وهو ميت، ومن يطيق ذلك؟ فالغيبة أكل للحوم الناس، فالواجب على المسلم أن يترفع عنها. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي نسبته إلى ما ليس فيه وكذبت عليه. فالمغتاب لا يخلو، إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا، وكلاهما جريمتان. فيجب حفظ اللسان عن الكلام بالناس واغتياب الناس، لأن لهم حرمة وأعراضهم محرمة كحرمة دمائهم وأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكما يحرم الدم والمال يحرم العرض، بل ربما يكون العرض أخطر من المال، لأن المال إذا ذهب يمكن أن يعوض، ولكن العرض إذا ذهب لا يعوض، فعرض الإنسان أغلى عليه من ماله. يقول الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال أحتال للمال إن أودى فأجمعه أحتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتال. إذا ذهب العرض ما يمكن أنك تعوضه، فالعرض أغلى من المال. فالغيبة محرمة بنص القرآن، ولا يغتب، هذا نهي، ولا يغتب بعضكم بعض. الغيبة لعموم المسلمين محرم، فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء أو لولاة الأمور؟ هذا أشد، لأنها غيبة ولأنها تسبب شرا في المجتمع بأن ينفصلوا عن قادتهم وعن علمائهم، تتفرق الكلمة ويحصل شر في المجتمع. نعم. ويحرم بخت وغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لم. البخت هو الكذب، هو أن ينسب إلى الإنسان ما ليس فيه، ينسب إلى الإنسان من الذم ما ليس فيه، هذا بخت. قال سبحانه لولا إن سمعتموه، يعني حديث الإفك، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. فالبهتان هو الكذب، ونسبة الشيء إلى الشخص البريء، هذا هو البهتان. وهو محرم بنص القرآن الكريم. نعم. ويحرم بهت واغتياب نميمة. بهت واغتياب عرفنا الغيبة، الغيبة عرفنا. النميمة هي الوشاية بنقل الحديث بين الناس، نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، لأن يذهب إلى شخص فيقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فينقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد والتفريق بينهم. والنميمة محرمة بنص القرآن، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، نميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، في رواية من بوله، وفي رواية لا يستنزف من البول، في رواية لا يستتر من البول. فالشاهد منها الغيبة، النميمة، أنها سبب لعذاب القبر، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر الناس بذلك موعظة لهم. نعم. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. هذه الجرائم، أولا البهت هو الكذب، ثاني الغيبة اغتياب، ثالث النميمة، الرابع إفشاء السر، إفشاء السر، الخامس اللعن. إفشاء السر، السر هو الشيء الذي لا، هو الذي لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه، هو الأمر الذي لا يرضى صاحبه أن يطلع عليه من أموره، الأمور السرية التي لا يرضى أصحابها أن يطلع عليها، فلا يجوز لأحد أن يفشيها وينشرها في الناس، هذا حرام، لأن فيه لأن السر أمانة، السر أمانة ائتمنك صاحبه عليه، إذا اطلعت على أموره فلا تفشيها، لا تقول فلان عنده كذا، فلان يعمل كذا، هذه أسرار. وكذلك الأسرار المتعلقة بالدولة، وإذا كان هذا يضر بالسياسة وقد ائتمنك ولي الأمر على هذا السر فلا تفشيه للأعداء، تنقله للأعداء، لأن في ذلك ضررا على المجتمع، فإفشاء السر فيه ضرر على الأفراد وفيه ضرر على المجتمع. فمن اطلع على سر من أسرار المسلمين فإنه يجب عليه حفظه وكتمانه، عدم إفشائه. نعم. والخامس اللعن، وهو طرد والإبعاد عن رحمة الله، لا يجوز أن تلعن مسلما أو دابة أو بقعة أو بيتا، لا يجوز أن تطلق اللعنة على هذه الأشياء، لأن اللعن لغو قبيح، وهو دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا قلت لعنه الله معناه أنك تقول أبعده الله من رحمته. وفي الحديث لعن المؤمن كقتله، وأشد من ذلك لعن الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا لعن غير مباشر، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه، فكيف إذا لعن والديه مباشرة؟ الأشد والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يكف لسانه عن اللعن، وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذي، فلا يعود لسانه اللعن، لكن لعن الكافرين ولعن الكاذبين ولعن الظالمين هذا لا بأس، من غير تعيين، لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله شارب الخمر، يعني من غير تعيين شارب الخمر، لعن الله من فعل كذا وكذا مما ورد في الأحاديث. فاللعن أصحاب الجرائم، لعن أصحاب الجرائم على سبيل العموم لا بأس به، أما لعن المعينين فهذا لا يجوز. نعم. وفحش ومكر والبدى وخديعة. وفحش، الفحش هو القبح، الفحش هو القبح، فالمسلم لا يكون فاحشا متفحشا قبيحا في أقواله وأفعاله وتصرفاته، بل يكون حسن السيرة حسن الأخلاق. نعم، هذا الفحش. نعم. والبذاءة، بذاءة الأذى، البذيء هو الذي يؤذي الناس بلسانه أو بأفعاله، هذه بذاءة، كون الإنسان يصدر منه أذى للناس هذه بلاء منهي عنها. نعم. وفحش ومكر والبذل. المكر هو الخديعة، خديعة في الناس بأن تظهر لهم خلاف ما تظهر، تظهر لهم بأنك تحبهم وأنك ناصح لهم وأنك صادق معهم وأنت بخلاف ذلك من أجل أن توقع الضرر بهم. فالمكر هو إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي، إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي لا يشعر به، فهذا لا يجوز. نعم. وفحش ومكر والبذى وخديعة. وخديعة تخدع الناس في المعاملة، تخدعهم في أقوالك وأفعالك بأن تظهر لهم خلاف ما تبطن، وهذه صفة المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، خادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكن الله جل وعلا لا يخدع. خادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم من باب الجزاء والعقوبة، فهذا من الله عدل لأنه أوقعه بمن يستحق، مثل المكر يمكرون ويمكر الله، المكر من الله محمود لأنه عقوبة وجزاء يوقعه الله بمن يستحقه، فهو منه عدل سبحانه وتعالى، خلاف مكر المخلوق، خديعة المخلوق هذه لا تجوز لأنها بغير حق. نعم. وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. سخرية يسخر بالناس، تنقص الناس، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. السخرية لا تجوز للمسلمين، بل المسلم له مكانة وحرمة عند الله وعند المؤمنين، فلا يجوز السخرية به والاستهزاء به. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ربما يكون هذا الذي تسخر منه هو خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فلا تسخر بالناس مهما رأيتهم من الفقر ومن المظاهر غير اللائقة الجيدة في الملابس أو في المظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، ولي من أولياء الله لو حلف على الله لأبره الله لمكانته عند الله، مع أنه مدفوع بالأبواب، وإن شفع لا يشفع وإن غاب لا يفقد، لكنه عند الله عظيم، فلا يتسخر من المؤمن. المؤمن مهما كان كريم عند الله سبحانه وتعالى، له مكانة وله حرمة وله منزلة عند الله جل وعلا، فلا تتنقصه وتسخر منه. نعم. وسخرية والهزء. والهزء والسخرية بمعنى واحد، الاستهزاء بالناس والسخرية منهم، من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قال تعالى: ويل لكل همزة لمز يهمز يلمز الناس تنقصهم في غير حق متوعد. ويل ويل ويل له ويل لكل همزة لمزة. فهذه صفات ذميمة حذر منها الشرع ترفع عنها المسلم. نعم. والكذب قيدي. والكذب قيدي الكذب الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع لا يجوز وهو حرام كبيرة من كبائر الذنوب أن تتحدث بالكذب. وسمعتم في الحديث الذي مر للرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب لعن الله أصحابه فليجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب يتفاوت بعضه أشد من بعض. الكذب على الله هذا أعظم أنواع الكذب أعظم أنواع الكذب. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال كذا أو فعل كذا نسبة الأحاديث إليه وهي لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الحديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز نقل الأحاديث المكذوبة والموضوعة ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض أو كثير من أهل الضلال وأهل الأهواء يلفقون الأحاديث ويحتجون بها ويصحونها إذا صارت توافق هواهم. والأحاديث الصحيحة إذا كانت تخالف هواهم فإنهم إما أن يكذبوها وإما أن يحرفوها ويؤولها عن معناها الصحيح. هذا شأن أهل الضلال يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويبرزونها للناس ويحتجون بها إذا كانت توافق أهواءهم. والأحاديث الصحيحة التي تخالف أهواءهم إما أن يكذبوها وإما أن يحرفوها عن مواضعها. هذا شأنها للضلال. وكذلك الكذب على الناس ومن صفات المنافق أنه إذا حدث كذب. هذا من صفات المنافقين. فإذا حدثت الناس فلا تحدثهم إلا وأنت صادق ولا تكثر من الحديث فيما ليس فيه فائدة خشية أن تقع الكذب. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. والكذب قيدي لغير خداع الكافرين بحربهم. الكذب يجوز في ثلاثة مواضع لما يترتب عليه من المصلحة الراجحة. يترتب عليه من المصلحة الراجحة. الموضع الأول الكذب في الحرب على الأعداء. قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة. فالكذب على الأعداء في الحرب من أجل هزيمتهم وخديعتهم هذا محمود لأنه يترتب عليه مصلحة راجحة. الموضع الثاني كذب الرجل على زوجته من أجل إصلاح ما بينهما من سوء التفاهم. يقول سآتي لك بكذا أو أنا أحبك أو أنا كذا وكذا أنت غالية عندي وما أشبه ذلك من أجل أن يصلح بينه وبينها. هذا للمصلحة مصلحته راجحة. والموضع الثالث لإصلاح ذات البين، الكذب لإصلاح ذات البين. إذا رأيت اثنين بينهم سوء تفاهم ونزاع فتأتي وتقول فلان يحبك، فلان يثني عليك، فلان يقول ودي أن يتصالح معك، ثم تذهب للثاني وتقول له مثل ذلك حتى يتقارب ما بينهم، حتى تقرب ما بينهما، فهذا كذب للإصلاح يجوز، لأن مصلحته راجحة على مضرة، بل ليس فيه مضرة، هذا ما يضر أحد، بل فيه مصلحة. هذه ثلاثة المواضع في الحرب وبين الزوجين والإصلاح ذات البين. نعم. والكذب قيدي لغير خداع الكافرين بحربهم، هذا الموضع الأول. نعم. لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح العرس، وللعرس يعني الزوجة، العرس بكسر العين الزوجة. نعم. لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، أو إصلاح ذات البين، أهل التنكد النكد هو فساد ذات البين. نعم. وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. شددي. نعم. نعم. حفظ الجوارح عن الحرام واجب، حفظ الجوارح عن الحرام عموما واجب، وهي الأعضاء، وحفظ الجوارح عن الأشياء المكروهة كراهة التنزيه مستحب، مستحب، فما كان محرما فحفظ الجوارح عنه واجب، وما كان مكروها كراهة تنزيه فحفظ الجوارح عنه مستحب. فعل. وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. نعم. وقد قيل صورا غيبة ونميمة. نعم. وقد قيل الغيبة والنميمة عرفنا أنهما حرام، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أنهما حرام، لكن هل هما من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ على قولين، قيل إنهما من الكبائر لأن الله توعد عليهما لا يدخل الجنة نمام، هذا وعيد، ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هذا تنفير يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضهم يرى أنه صغيرة، أنهما صغيرتان من صغائر الذنوب. عرفنا فيما سبق الفرق بين الكبائر والصغائر. نعم. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما عند الإمام أحمد فكلتاهما كبرى، الإمام أحمد يختار أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. هذا باب عظيم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: ولتكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى في وصف مؤمن أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فوصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أثنى عليهم لذلك: العابدون السائحون، إلى قوله تعالى: الآمرون بالمعروف